لا مساء لا مسكين مسكين ابن ويشا. نعم هذا ونحن عصبته باو هذا نوح نحن كم اسأل. نعم بالواو مع الضمير ليس وهو ناوي الريح ليس الفرق بين وهو ناوي الريح فرق بين ما في فرق بين ونحن عصبة إخوة لوط إنا لله من استدرك على ابن إيش الإخوة اتفق عليه ولكن لو كان إيش أسمع أسمع لو جبت التصريح لكان أحسن والذي يبين لنا هنا هنا في شيء أنت إيش أقول التصريح البجار يقول هنا يا شيخ أنا أتحجع على التصريح أروح يقول هنا نصبت يا ما فأفه المنحاسة يقول والرابط الواو فقط ولا دخل للضمير نحن لأنه لم يرجع لساعب الحال لأنه لم يرجع لساعب الحال الواو فقط ولا دخل للضمير نحن لأنه لم يرجع لصاحب الحال صحيح. هذا لا يفترض فيه أن يكون راجع إلى صاحب الحال لا يفترض فيه لم يرجع لصاحب الحال نعم لأن كرب فيه سوف لأنه لم يرجع سوف لينك له الذيب وين صاحب الحال؟ الضمير أثله أثله المفقول هذا طيب من هشام هذا طيب عنده طيب بأن جاء زيد وهو ناوي رحلة الضمير الضمير فيها راجع إلى صاحب الحال وأما في الآية ولذلك أنا قلت لك ليش ما جابها من هو الكتاب؟ هذا النجار من أوضح المسالك ريال سالك ريال سالك هذا يشرح يشرح أوضح المسالك يشرح الكلمات يعني هو أحسن لا لا تقول لا تقول أحسن من التصريح لا ليس بالأحسن يعني التصريح هذا يأخذ لأنه الضمير هذا لا يرجع إلى لا عارف لا يرجع إلى صاحبه إلى صاحبه يعني هنا ما بخلاف جاء زيد الله وهو ناوي رحلة الضمير هنا مطابقة هنا بين الضمير لأنه هذا هو مفرد وناه الجمع لأنه كله الذيب ونحن عصبة شوف كمان في الآية يهبطوا بعضكم لبعض عدو الضمير الذي ربطت به جملة الحال راجع إلى صاحب الحال وهو يهبطوا انزلوا كلام ابن كلامه هذا من أحسن ما هذا ينقل من التصريح لا قلت لك هذه التصريح هو الفصل التصريح عندي يا مثلا وتجيب الباب قبل قد ذا ربطت جملة الحال بقد واجب الباب قبله داخلة على المضارع مثل قوله تبارك وتعالى إذ قال موسى لقومه لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم جملة الحال إذا كانت مثبتة مفتتحة بالمضارع لا تربط بالواو ولكن ولذلك إيش ولكن المضارع هذا إذا وفيه إذا كان متصلا بخد تربطه ليش أنا أقول واجب هنا واجب أن تأتيها بالواو قبل قد هذه كمان قاعدة قد تعلمون أن يا رسول الله لي. واضح؟ لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله لكم وتمتنعوا امتنع الباب من شملك الحال في سبع كور. ابن مالك ما زكى إلا كورا واحد هذا زاد عليه سبع لا ستة. والصنقيطي ما يفهم هذا ما يعني ما ذكر ابن مالك إلا واحد وذات بدء بمضارع السبب حوى الضمير ومن من الباب يخلق ها؟ ولكن هذا ايش ذكر ايش ذكر سبع يبقون نعم نعم بدون لا لا لا يبقون أواو الجمع هذا هو هو لا لا لا تكون ويبقون لا لا لذلك قال لكم ذات بدء بمضارع ثبت حلق بنوى ومن الواو يخلق الواو غير القرآن إيه؟ إذا جاءت الكلمة بالواو ما جاءت ما رأينا جبهة نقدر نقدر له يا أخي مقدر هذا تقي الله نقدر لها بس طبعا هذا في ابن عقيل الشيخ نقدر لها ضميره ضمير هو يضحك قال ابن مالك يا أخي أنا حافظ البيت هذا ولكن الكلام هذا ما تدري نحن نحفظه نحفظ هذا البيت ما قال ليش قلت لا أنت تقول مقدر الباو في يبكون لا ليش هو ينفض هو يضحك إذا جاءتك قدر الضمير وتكون الجملة جملة اسمية لا جملة فعلية ذات واو بعد هم المبتدا هو المضارع وزال المستقبل امسى كنت وتمتنع ويش في سبع صور امسى احداها الواقعة بعد عاطف ها اسمع هذا لا يجوز واو او هم قائلون وجاء بأسنا بياتا او هم قائلون الثانية الموكلة لمضمون الجملة نحو ايه هو الحق لا شك فيه وين الجملة هنا لا شك فيه انا ما اسألك وين جملة الحال هنا وين جملة الحال لا شك فيه اسمع وين جملة الحال لا شك لا وكيف هنا الحال جاء هو الحق خلاف عادي هو الحق حال كونه لا شك لا يجوز ارتباطها بالواقع لأن الجملة لا شك فيه ما فارت إلا توكيد لما قال هو الحق الحق ما فيه شك ما أفاد لا شك وكذلك في الآن ذلك الكتاب لا ريب فيه لا ريب فيه جملة الحال أفادت تأكيد الجملة لأن الجملة ذلك الكتاب وهذا الجملة الثالثة الماضية التالي إلا نحو قوله تبارك وتعالى إلا كانوا به يستهزئون هذا من الجمل التي لا تربط بالواو الرابعة الماضي المتلو بأو مثل نحو لأضربنه ذهب أو ما كسر هذا هنا إلا كانوا به يستهزئون أنكر أنكر على على لا دليل ما أهلكنا من قرية إلا ولا زيها قال جملة بعد إلا زيها بالضبط ما في ما هاجر نعم هكذا ما قال لك كل الجملة بس الكلام انتبه إذا كان الثالثة لما في الثاني لإلا جملة الحال هناك إلا ولها جملة إثمية إنا لله وإنا لا دفعتها دفعتها عن الشيخ لكن عبد الحميد أيد قول الأخ أيده لا ما يؤيده إلا بالباطل هنا يا شيخ ليس بالباطل أبدا يقرأ أنا أقرأ قرأ هذا قال لك كلمات هذا جملة أيوة جملة إثمية يصل على الجملة الإثمية إيش هذا الكلام هو يقول الواقع بعد إلا فقد وردت مقترنة بالواو نعم هذا نعرف هذا بس انت ما تعرف الضوء واختار شارع فاضي كلام ابن عبد الحميد ما في فرق بينهما وبين هذا لان هذا قال الماضي لا يقع بعد الحال لا تربط بالواقع وهذا جملة يسير امس الرابع يس حال كونه ذهب أو مكث نعم هذا جملة الحال بعدها أو المطلع جملة الماضي المتلو بأو هذا الذي لا تربط بالواو الخامسة المضارع المنفي بلا وما لنا لا نؤمن بالله ها كل من هذا مثلته كلها في القرآن ايش وين وقت طيب خلي نحن والشاهد فيه لا نؤمن بالله بس ايش هذا الكلام ايش هذا الوقت هذا الشاهد فيه هو واحد المضارع المنفي بلا هذا المضارع المنفي بلا لا نؤمن بالله جملة الحالة الثالث أنتم يعني اسألوني أنا أعطيكم الجواب وإن كان ما عندي جواب وراجع مش يعني تنكرون على ابن هشام شيء تنكرون شيء لا تعرفونه تسبقون تتبادلون بالإنكار واحد كما بادر شجيعتي بهذا حتى دفع عنه هذا الولد لا دافع عنه هنا يا شيخ أتى بالشعر أتى بيت شعر يا شيخ الثالثة أسمع المضارع المنفي بما كقوله لا تربط بالواو نحو وما لنا لا عهدتك ما تصبو وفيك شبيبة ما تصبوها السابعة كمان المضارع المثبت هذا الذي ذكره ابن مالك كقوله تعالى ولا تمنوا تستكثروا تستكثروا ثلاثة يعني سبعية حف ومرس تستكثروا مستكثر تستكثر الوقت يا شيخ وأما نحن قوله ذقتها على ما تحضر قومها عرفتها عرضا وأقتل علقتها عرضا وأقتل قومها لكن ما يوهمك أن جملة الحال المبدوءة بمضارع سبب مباطة بالواو الفاعل قدر الضمير وأنا أقتل قومه فقيل ضرورة هذا وقيل الواو عاطفة والمضارع مؤول بالماضي

واضح. فالتمييز اسم نكرة بمعنى مين مبين بإبهام اسم أو نسبة. تمييز النسبة فخرج بالفصل الأول نحو زيد حسن مجهر. هذا معرفة ليس نكرة. هذا معرفة قوله اسم نكرة. هذا هو. وقال ماذا أن قوله فردت وطبت النفس يا قيس عن عمري نفسه محمول على زيادة أل ولكن عند الكوفيين يكون أجود أن يأتي التمييز معرفة. والثاني الحال وبالثاني الحال بمعنى مين فإنه بمعنى في حال كذا لا بمعنى مين. وبالثالث مبين بإبهام من هذا نحن لا رجل بأن لا رجل اسم نكرة فاهم هذا بمعنى مين لا من رجل ولكن ما يبين الإبهام فيه إنما إيه للعموم. بس لا يبين يعني زي لا طيب استغفر الله ذنبا لست محيا لأن ما بين لأن من ذنب هذا فإنهما وإن كانا على معنى مين لكنها إيش ليست لبيان بل هي في الأول للاستغراق وفي الثاني للابتداء. وحكم التمييز اسمع أول إيش وهي في الأول وهي لا رجل في الأول لا رجل للاستغراق استغراق الجن العموم وفي الثاني للابتداء. وحكم التمييز النص حكمه النص والناصب لمبين الاسم هو ذلك الاسم المبهم ذنبا هذا مصدر مصدر لمن مصر لنا أذنب يذنب أذنب أول المصر مصر ذنبا أذنب مصر هو أذنب زي كلمة إكرام. وهذا إن لم يكن اسم مصر من أذنب ما يكون أصل عشرين درهما. والناصب لمبين والثاني الناصب للتمييز الذي يبين النسبة المسند من فعل أو شيء فطاب نفسا وهو طيب أبوه أبوة وعلم من ذلك بطلان عموم قوله ينصب تمييزا بما تفسره كيف يرد على علماء مبارك عمم يعني جنك لا اله الا الله. نعم قال الشيخ مش شويه خلص الكتابه ولكن ليش يرد على ابن ماجه لان تمييز العدد هذا يبين المبهم هذا نعم ها هو الذي فسره ايش الوجه اعتراض الناصب لمبين الاسم هو ذلك الاسم المبهم الى ان الناصب هو المسند للجمله نعم مفهوم

إذ أكله مال زيد أكثر بخلاف لله بنوه فارس. نكمل هذا. إلا أنهما غير محملين ويجوز دخول من عليهما ومن ذلك نعمة رجل زيد يجوز نعمة من رجل قال فنعم المرء من رجل فيها تهامة فصل لا يتقدم لا نعم يا شيخ فصل لا يتقدم التمييز على عامله إذا كان اسما كرطل ديتا وكذلك مطلقا هذا قبل الجمهور الكيساء هذا اتبع الكيسائي نعم أو فعلا جامدا ما أحسنه رجلا.